لا تبرمي راسياك فيما جرى يا نفس توبي قبل يزعنا الرحيل من قبل ما نصبح مدافين الثرى لا من قريب ولا خوي ولا خليل لا تبرمي راسياك فيما جرى يا نفس توبي قبل يزعنا الرحيل من قبل ما نصبح مدافين الثرى لا من قريب ولا خوي ولا خليل الهم عشاش بالضمير وما سرى ما غير انا وياه والليل الطويل افكر بذنبي لا من اخطا يا من يشيل الذنب عني من يشيل وزاد تفكيري وجافت تكرى ناديت بعد صوت وزدت العويل يا الله يا رب الملا رب الورى يلي حشا معك شيء مستحيل الهم عشاش بالضمير وما سرى ما غير انا وياه والليل الطويل افكر بذنبي لا من اخطرى يا من يشيل الذنب عني من يشيل وزاد تفكيري وجافت الكرى ناديت بعلى صوتي وزدت العويل يا الله يا رب الملا رب الورى يلي حشا معك شيء مستحيل يلي وعدت العبد لا تاب وبرى حاله ولو شعبان عصيانه تسيل يا مكرم اللي قبلته لم القرى يا واهب الغفران للعبد الذليل اغفر لنا يا رب كل اللي جرى وارحم خاطرنا تراك انت القبيل اغفر لنا يا رب كل اللي جرى وارحم خاطرنا تراك انت القبيل اغفر لنا يا رب كل اللي جرى وارحم خاطرنا تراك انت القبيل.